بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان حكم الغناء والإشارة إلى الخلاف الذي وقع بين الأصحاب لو صحت النسبة في حكمه، والوصول إلى نتيجة مؤداها أن المحرم ليس طبيعي الغناء وإنما المحرم حصة منه ببيان قد تقدم، ثم كان الحديث بعد ذلك في المستثنيات، وقد أشير إلى استثناء الحداء واستثناء غناء النساء في الأعراس، وذكرنا تبعا لما عليه المصنف أن الحداء قد لا يحتاج لاستثناء بناء على خروجه التخصصي، وإن لم يقبل أمكن الاستناد إلى صحيحة معمر بن خلاد التي ذكرناها دون حاجة إلى الاستناد إلى رواية السكوني لخللها السندي، ولا حاجة لذكر ما جاء في كلمات العامة ببيان تقدم. كان الكلام بعد ذلك في استثناء الغناء للأعراس أو في الأعراس، وقد ذكرنا أن المعروف الاستناد لروايات أبي بصير وبينها ما هو معتبر، وأشرنا إلى أن إمكان التأمل في السند والدلالة ممكن لشبهة الإعراب فيمنع ذلك من صحة السند أو صحة الاستناد، وللتأمل في الدلالة وبالنتيجة للتوقف بالالتزام في تحليل الغناء أو استثناء الغناء في الأعراس مجال أو قل له وجه قوي قريب، فلا ينبغي ترك الاحتياط كما لا يخفى. بقي عندنا الآن الحديث في تحديد ماهية الغناء وبيان كيفيته وحقيقته، وقد أشار الماتن إلى أن الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق. أقول اختلفت عبارات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في تعريف الغناء. قال شيخنا شيخ الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه، ففي جملة من كتب الأصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بل ربما قيل أنه المشهور، وفي القاموس غناء ككساء من الصوت ما طرب به، وفي شهادات القواعد وبعض كتب اللغة ترجيع الصوت ومده، وعن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه، وفي محكي النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء، وعن السرائر والإيضاح أنه الصوت المطرب، وعن بعض أنه مد الصوت، وعن المصباح المنير أنه الصوت، إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها بكون المراد منها بيان أن الغناء من هذا الجنس، نحو قولهم سعدانة نبت، ضرورة عدم خلو غالب الأصوات في قراءة القرآن والأدعية والخطب والشعر في جميع الأعصار والأمصار من العلماء وغيرهم من تحسين ومد وترجيع في الجملة، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة وإنصاف. حاصل كلام شيخ الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أن جميع ما قدم ذكره من تعريفات في كلمات أصحابنا رضي الله تعالى عنها إنما هي تعاريف للغناء بالتعريف اللفظي ليس إلا، وليست بيانا للحقيقة ولا إيضاحا للماهية. وإذا كانت تعريفات لفظية فإذا لا يمكن البناء على كونها حدا تاما أو رسما تاما، فبالتالي أقصى ما يستفاد منها تقريب المفهوم وبيان الحقيقة إلى الذهن ليس على جهة الجزم والحتم. لا بأس ونحن بصدد بيان الحقيقة وتوضيحها أن نعمد إلى ذكر بعض التعاريف مع نسبتها لقائليها، فنقول: الظاهر من الفيومي في المصباح أن الغناء عبارة عن مطلق الصوت، ولم أر من وافقه في هذا التعريف. قال: الغناء مثل كتاب، الصوت وقياسه الضم، فإنه صوت وغنى بالتشديد إذا ترنم بالغناء، والغناء مد الصوت والتطويل. وقال في الصحاح: الغناء بالفتح النفع، والغناء بالكسر من السماع في مادة سمع والمسمع المغنية. وقد فسر السماع في أقرب الموارد بالغناء، قال: وكل ما التذته أو ما التذته الآذان من صوت حسن سماع تقول باتوا في لهو وسماع. في القاموس: والغناء ككساء من الصوت ما طرب به. في لسان العرب عن الأصمعي في المقصور والممدود: الغنى من المال مقصور، ومن السماع ممدود، وكل من رفع صوته ووالى فصوته عند العرب غناء. أقول: الظاهر أن مراده من الموالات المد والترجيع، فكأنه قال أن الغناء عبارة عن مد الصوت الرفيع وترجيعه. ابن الأثير في النهاية قال: وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. فإذا يكون ابن الأثير معرفا الغناء بأنه رفع الصوت وموالاته. أتمنى أن تلتفتون إلى أن جميع من ذكرنا إلى الآن في كلماتهم ما وجدنا أحدا ذكر أن حقيقة الغناء عبارة عن الكلام، وإنما جميع من قدمنا إلى الآن كلهم يركزون على أن الغناء عبارة عن الصوت، وبالتالي هذا سيؤكد ما سبق وادعيناه فيما مضى من أن الكلام من أن الغناء من مقولة الصوت وليس الغناء من مقولة الكلام، فلا تغفل. على أي حال، وذكر الأكثرون أن الغناء عبارة عن الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وذكر الأكثرون أن الغناء عبارة عن الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، ولعل هذا مراد من فسره بالسماع كما عن الصحاح. العلامة الحلي في كتابه إرشاد الأذهان فسره بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. وقد نقل هذا التعريف في مفتاح الكرامة عن العلامة أيضا في كتابه التحرير. المقدس الأردبيلي في كتاب الشهادات من مجمع الفائدة والبرهان قال بأن تعريف الغناء بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب هو المشهور. في كتاب المتاجر من مجمع الفائدة والبرهان قال أنه الأشهر. قال في كتاب الشهادات: لعل المراد من الترجيع هو ترديد الصوت في الفم والحلق، ومن الطرب الذي يحصل منه اللذة والحظ كما يحصل من كثرة الملاهي مثل الدف والزمر، وإن حصل منه بكاء، ومن فسره بمد الصوت كما عن روضة الشهيد. على أي حال، هذا تفسير للتغني كما لا يخفى، وليس في الحقيقة تفسيرا للغناء، فكأنهم تسامحوا في تفسير الغناء ففسروا الغناء بالتغني من باب أن التغني كاشف عن حقيقة الغناء فلا تغفل. المحق واضح، التغني عبارة عن الكلام والغناء عبارة عن الصوت، يعني التغني ما يصدر من الفعل بعد، أما الغناء هو عبارة عن العمل نفسه. في جامع المقاصد قال: ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب. أيضا لو لاحظنا نقطة مهمة أيضا فيما قرأنا إلى الآن من تعريفات، مضافا إلى عد الغناء من الصوت، كأنهم يميلون إلى جعل الترجيع والطرب مقومان من مقوم، جعل الترجيع والطرب مقومين من مقومات الحقيقة، فكأنهم يعرفان الغناء بهكذا أمر، بأن الغناء مد وترجيع، أو بأن الغناء ترجيع وطرب، فيجعلون الطرب والترجيع من القيود الدخيلة في بيان حقيقة الغناء وتحديد مادته. وهذه نقطة مهمة، هل يمكن اعتبار هذين من القيود الدخيلة في بيان الحقيقة وبيان المادة المفهوم، أم أن هذين لا يصلح أن يكون قيودا أو قيدين للحقيقة؟ على أي حال، آخر ما ذكرنا ما جاء في كلمات جامع المقاصد كما قلت، بأنه ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب. إذن كأن صاحب جامع المقاصد يقرر أن الغناء المحرم هو مد الصوت الذي يكون متضمنا ترجيعا ومطربا، فما لم يكن مشتملا على الترجيع وما لم يكن متضمنا للإطراب لا يكون محرما. إذن تفسير لقسم من الغناء وهو خصوص الغناء المحرم منه، وليس ما ذكره تفسيرا لعموم الغناء وكل ما يسميه العرف كذلك وكما لا يخفى طبعا. وهذا المعنى لا ينفرد به صاحب جامع المقاصد، بل هو محتمل في عبارات كثير من الفقهاء. طبعا طبقا لهذا التعريف الذي قد حكينا عن جامع المقاصد وهو قريب منه في كلمات كثير من الفقهاء، نستطيع أن نعالج كثير من المشاكل. يعني مثلا الآن قراءة الأدعية مد صوت مشتمل على الترجيع، لكن قراءة الأدعية هل تسبب الإطراب؟ قراءة القرآن الكريم مد صوت مشتمل على الترجيع، لكن هل يؤدي إلى الإطراب؟ العزاء الحسيني مد صوت يشتمل على الترجيع، لكن هل يؤدي إلى الإطراب؟ المدح في أهل البيت يمكن الالتزام، مد صوت يشتمل على الترجيع وقد يؤدي إلى الإطراب. فبالنتيجة طبعا هذا يجرنا أيضا إلى الحديث عن ما هو المقصود من الإطراب أو الطرب حتى يتضح المعنى أكثر. على أي حال، إذن مقوم الحقيقة والمفهوم للغناء طبقا لما تقدم يدور على ثلاث ركائز طبقا لما قدمنا: المد والترجيع والإطراب. فلا بد من توفر هذه المقومات الثلاثة حتى تنطبق حقيقة الغناء خارجا، وإلا فلا. ف في المسالك أن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين، أعني الترجيع مع الإطراب وإن وجد أحدهما، يعني وجودهما معا أمر لا بد منه لتطبيق الحكم، لأن الموضوع يدور مدارهما وجودا وعدما فينطبق الحكم، فما لم يوجد لم يوجد الموضوع فلا يكون الحكم منطبقا. ولذا يقرر الشهيد الثاني رضي الله عنه وجدان أحدهما أو وجود أحدهما مانع من تحقق الموضوع للحرمة، لأن موضوع الحرمة الأمران، أحدهما لا يكفي لتحقق الموضوع كما لا يخفى. ومثله كثير من عبارات الأصحاب، حيث أن الظاهر منها تشخيص الحكم لا تشخيص الموضوع اللغوي. ومن هنا نرى أن جمعا منهم كما المصنف رد تحديد حقيقة الغناء إلى العرف، فقال ما سمي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب. ما سمي فيه يعني عند العرف غناء كان محرما سواء أطرب أم لم يطرب، وما لم ينطبق عليه عنوان الغنائية لا يبنى على حرمته وإن كان مطربا لعدم تحقق المفهوم. قال الفاضل المقداد سيوري في التنقيح الرائع: المراد بالغناء ما يسمى في العرف غناء، ما يسمى في العرف غناء. فإذا الغناء المحكوم عليه بالحرمة ما سماه العرف غناء، ومن هنا يبعد إرادة تشخيص الموضوع اللغوي بالعرف إلا اعتمادا على أصالة عدم النقل، ووجهه أن كل ما لم يقدر في الشرع يحكم فيه العرف، أو كل ما لم يبينه الشارع يرجع فيه إلى العرف، فالعرف يعمد إلى بيانه. المقدس الأردبيلي قال: لا يبعد إطلاق الغناء على غير المرجع والمكرر في الحلق. من هنا ابتدأ الآن اختلاف التعريف للغناء، فالمقدس الأردبيلي لم يجعل قيد الترجيع وقيد التكرار، ما جاب الطلب، قيد الترجيع والتكرار دخيل في بيان حقيقة الغناء ومفهومه. ما منجيبه لأن احنا كل دول أساسا منقول لها مدخلية لها، لو كانت لها مدخلية رح نحتاج إلى شرحها على أي حال. والظاهر اعتبار المد عند المقدس الأردبيلي دون الترجيع، وهو بعيد. نعم عدم اعتبار الإطراب ليس ببعيد، بل هو ظاهر ابن إدريس في السرائر لعده من المحظور الرقص وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني. في مفتاح الكرامة: الغناء عبارة عن الصوت الممدود المحسن المشتمل على الترجيع. وزعم صاحب المفتاح أن مراد الأصحاب بالإطراب في تفسيره هو مد الصوت وترجيعه وتحسينه. الإطراب مد الصوت وترجيعه وتحسينه، وليس المقصود من مد الصوت يقول صاحب مفتاح الكرامة الخفة الموجبة لشدة سرور أو شدة حزن، لما في جملة من كتب اللغة تفسير التطريب بذلك. قال: فكأنه قال في القاموس الغنى من الصوت ما مد وحسن ورج. والإنصاف أن ما أفاده سيدنا العاملي أعلى الله في الخلد مقامه في مفتاح الكرامة خلاف الظاهر من كلمات الأصحاب، ولا سيما كلمات من عبر بالترجيع المطرب، بل الظاهر أن المد والترجيع معنى مجازي للتطريب. المد والترجيع معنيان مجازيان للإطراب، وإلا لزم الاشتراط، خصوصا أن معنى التطريب على ما في الصحاح والمصباح الفعل القائم بذي الصوت لا الإطراب القائم بالصوت، يعني النشوة التي تحصل عند الإنسان، ولذا بعضهم يعبر الهز يمنة ويسرى، الحركات التي تصدر من الإنسان فيتفاعل مع هذه الأمور، من تغني مثلا المغنية يقوم يرقص يقوم يتحرك يمين يسار، هذه الحالة التي تصيبه هذا الذي يعبر عنه بالإطراب. فإذا الإطراب الفعل للفعل القائم بذي الصوت لا الإطراب القائم بالصوت كما لا يخفى. على أي حال، والمشهور في تعريف الغنى عن الفيض الكاشاني والمحقق السبزواري أنه الصوت المشتمل على لهو الكلام أو المقترن بالملاهي. وقد عرفت فيما مضى أن مقتضى التأمل في كلماتهما يفيد أنهما يريدان تخصيص الحرمة بهذا النوع، لا أنهما ينفيان الاسم عن غيره. وعن جماعة من أصحابنا تعريف الغناء بأنه الصوت اللهوي، وهذا أعم مما تقدم، لأن الصوت قد يكون بنفسه لهوان حتى مع عدم اشتماله على لهو الكلام وعدم اقترانه بالملاهي، كالصوت المعروف بالتصنيف ويستعمل في الرثاء وما شابه مما لا يكون كلاما. بلي خب. الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه فسر الغناء بأنه كل صوت يكون لهوا بكيفية ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وإن فرض أنه ليس بغناء، وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق. يقول غير محقق، يقول قضية ثبوتية مي قضية إثباتية، باب أنه فرض المحال ليس محال. طبعا يستفاد من عبارة الشيخ الأعظم أنه ينكر الحرمة الذاتية للغناء، وإنما يحرم الغناء بالعناوين الطارئة عليه. وقد أرجع الشيخ الأنصاري في تحقق اللهو إلى العرف، وأن الحاكم بتحقق اللهو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو والرقص ولحضور ما يستلذه القوى الشهوية من كون المغني جارية أو أمرد أو نحو ذلك. على أي حال، للتأمل في تعريف الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أيضا مجال يمكن الخدشة فيه، لكن يطول المقام باستعراض ذلك. ما يهمنا في المقام بعد طول حديث في بيان الأمر ما هي حقيقة الغناء. أقول التفتوا، أولا ينبغي التوجه إلى أن الغناء ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وإنما للغناء حقيقة لغوية وللغناء حقيقة عرفية. فهل يا ترى أن حقيقة الغناء اللغوية متوافقة مع حقيقة الغناء العرفية، أم أن حقيقة الغناء اللغوية تختلف عن حقيقة الغناء العرفية؟ الذي يبدو أن هناك مغايرة بين حقيقة الغناء اللغوية وبين حقيقة الغناء العرفية. نعم، للغناء حقيقة عرفية واصطلاح عند أهل الفن يكون ذلك الاصطلاح الموجود عند أهل الاختصاص بالغناء مرجعا للعرف عند الاشتباه. طبقا لهذا الأمر يمكن أن نقول بأننا نؤيد مقالة صاحب الجواهر التي افتتحنا بها المقام في أن التعاريف الواردة في الغناء، وأعني ما جاء في المعاجم اللغوية من التعريفات، كلها تعريفات لغوية لفظية لا يقصد منها بيان الحد التام ولا الرسم التام، وكما يقول دائما صاحب الكفاية بأنها تعاريف لفظية لا معنى لأن نناقش فيها بأنها جامعة مانعة من عدمه. أيضا قد يقال بأن هذه التعريفات اللغوية تعريفات لبيان الأفراد الشائعة، وبالتالي لا يمكن أن يعول عليها. نعم، لا يبعد توفيق أو لا يبعد بل توفيق بعض المعاجم إلى تعريف الغناء، بمعنى بعض المعاجم، ليس بعيدا أن بعض المعاجم اللغوية وفقت إلى بيان حقيقة اللغة الغناء بما يتطابق والعرف العام والعرف الخاص. ولذلك يمكننا أن نعرف الغناء بعد هذا كله بالتالي: الغناء كيفية صوتية يؤدى بها الكلام موزونا أو غير موزون، يأتي فيها الصوت على طبق ألحان ونسب موسيقية تعمل على تزيين الصوت بنحو يقتضي الطرب في المتكلم والسامع. طبعا هذا التعريف لو لاحظتوه ليس تعريفا فنيا، لأننا حاولنا أن ندخل القيود كي لا يشكل علينا، فكل ما يتصور من قيد فلا يقال بأن التعريف تعريف مانع أو أن التعريف جامع، جعلناه قيدا حتى خرجنا بهذه النتيجة. ولذلك اشتمل الكلام على قيود متعددة. أكرر التعريف، وفعلا ليس تعريفا فنيا وإنما تعريف تقريبي لفظي كما قلت: كيفية صوتية يؤدى بها الكلام موزونا أو غير موزون، يأتي فيها الصوت على طبق ألحان ونسب موسيقية. وظيفة هذه الألحان والنسب قال تعمل على تزيين الصوت بنحو يقتضي الطرب في المتكلم والسامع. إذا نستطيع على هذا التعريف أن نخرج إلى أن خصائص التعريف المذكور أمور: واحد، أن الغناء صوت وليس كلاما، وهذا على ما يبدو محل اتفاق بين معاجم اللغة المعتبرة وبين تعريف أهل الفن، بل قد تطابق مع الفهم العرفي لماهية الغناء كما سمعت. اثنين، إن الغناء كيفية صوتية يؤدى بها الكلام، يعني ما لم يقترن بالكلام لا يكون غناء، ما لم يقترن بالكلام لا يكون غناء. ولذلك اللبس الذي وقع في بعض الكلمات من تعريف الغناء بأنه الكلام كما جاء في كلمات بعض أساطين العصر أطال الله بقى عندما عرف الغناء بأنه كلام، هذا التباس في غير محله. لماذا؟ لأننا نقول كيفية يؤدى بها الكلام، نحن لا نرفع اليد عن الكلام، لكن ليس الكلام هو الحقيقة، يعني الكيفية الصوتية لا تستغني. ولذا في قوله عليه السلام بأن الغناء قول الزور، نقول عندما عبر عن قول الزور لا يعني بذلك أن الكلام هو المحقق لماهية الغناء، وإنما يشير إلى أن الكيفية الصوتية يؤدى بها الغناء. فجعل الكلام كما في كلماته دامت أيام بركات حقيقة للماهية في غير محلة. لا، في الكيفية، كيفية صوتية يؤدى بها الكلام. ولذلك نقول ما لم يقترن، عفوا بس ما لم تقترن الكيفية الصوتية بالكلام لا يكون غناء. بالنتيجة لو كان كل كلمات جاب ديز وما ديز هالكلمات يعني بالنتيجة ينطبق عليها كلام أو لا ينطبق عليها الكلام. إن كان ينطبق عليها عنوان الكلامية غناء، لو لم ينطبق عليها عنوان الغنائية لا. إذن ما النتيجة؟ كلام أو ليس كلاما؟ إحدى أمرين، إما كلام فإذا كيفية صوتية يؤدى بها الكلام اشتمل عليه العنوان، تقولون ليس كلاما نلتزم ليس غناء. يعني نحن نشترط الكيفية الصوتية التي يؤدى بها الكلام، يعني فكأنما نرى أن للكلام مدخلية لكنه ليس مقوما للماهية، وإنما الكيفية الصوتية تحتاج إلى الكلام. ولذلك أؤكد هذا المعنى في أحسنتم، في الموسوعة العربية الميسرة الغناء صناعة في أداء الألحان المقرونة بالأقاويل الدالة على المعاني، صناعة يعني كيفية في أداء الألحان المقرونة بالأقاويل. في المعجم الوسيط الغناء التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره يكون مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب. إذن يلحظ أن الكيفية الصوتية للكلام فيها مدخلية، فلا تؤدى الكيفية الصوتية إلا من خلال